صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل لأرض الطف كي نسقيها. فعسى نبل بها مضاجع فتية ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصبة ثقل النبوة كان ألقي فيها فذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي للصوت أخيها. لأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها. لم تله عن حفظ العيال وجمعهم بمصاب إخوتها وفقد بنيها. لم تله عن حفظ العيال وجمعهم بمصاب إخوتها وفقد بنيها. لم أنس إذ هتكوا خباها فانتنت مذهو تشكو لواعجها إلى حامي. تدعو يا فتحترق القلوب كأنما ترمي حشاها جمرة من في هذه نساؤك من يكون إذا سرت للشام سائقها ومن حادي عجبا لها يا يا يا يا بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبدي أيسوقها زجرا يا يا يا يا يا بضرب متونها والشام رحدوها بسب أبي أيسوقها زجرا يا يا يا يا يا بضرب متونها والشام رحدوها بسب أبي أويلي أويلي لا تقول ما عندي مروة مروة يا يا يا ولا تقول ضيعت الأخوة والله لا تقول ضيعت يا يا يا يا يا ضيعت يا يا يا الأخوة ترى زجري سحبني اليوم قوة والله وسوط على متن تلوى والله وسوط على متني متني تلاوايا. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. ذكرنا في الليلة السابقة أننا نجيب عن سؤال أو سؤالين يتعلقان بالمحاضرة السابقة، ثم ندخل في موضوع المحاضرة اللاحقة. السؤال الأول الذي ورد أنه كيف يمكن إثبات العقل العملي للإمام المعصوم منذ الولادة؟ كيف نثبت أن الإمام المعصوم يملك العقل العملي منذ ولادته؟ الجواب عن ذلك، الدليل العقلي قد يكون دليلا عقليا مستقلا، يعني لا يعتمد على مقدمة غير عقلية، كما إذا قلنا العقل يحكم أن الظلم قبيح وأن العدل جميل، هذا برهان عقلي مستقل. وتارة يكون الدليل العقلي معتمد على مقدمة غير عقلية فيسمى دليلا عقليا غير مستقل. مثال ذلك ما هو محل كلامنا، قامت الأدلة على أن الإمام إمام منذ ولادته، يعني الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عندما قال الحسن والحسين إمامان قام أو قعد، هذا الحديث مطلق، يعني الحسن إمام منذ ولادته والحسين إمام منذ ولادته، ولذلك قال الرسول هذا الحديث مع أن الحسن والحسين كانا طفلين صغيرين، مع ذلك قال الرسول الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، يعني هما منذ ولادتهما إمامان. فإذا ثبتت الإمامة للحسن أو للحسين منذ ولادته بالدليل النقلي، ثبت بالدليل العقلي أنه يمتلك العقل العملي منذ ولادته، لأن الإمامة لا تنفصل عن العقل العملي. معنى الإمامة أن هذا الشخص يمتلك سائر المعلومات التي ترتبط بمنصب الإمامة، ومن المعلومات التي ترتبط بمنصب الإمامة هو أحكام العقل العملي، فهو منذ أن يكون إماما يمتلك سائر المعلومات، ومنها أحكام العقل العملي: العدل حسن، الظلم قبيح، الخيانة قبيحة، الأمانة حسنة، وهكذا. إذا ثبتت الإمامة بالدليل النقلي للإمام منذ ولادته، ثبت أنه يملك العقل العملي منذ ولادته، لأن الإمامة لا تنفصل عن العقل العملي. معلومات العقل العملي هي من المعلومات الأساسية لمنصب الإمامة. فإذا ملك العقل العملي منذ ولادته فقد ملك الإرادة والسيطرة على ذاته بالفعل أو بالترك، كما شرحنا هذا في الليلة السابقة. السؤال الثاني: قلتم بأن النبي كان نبيا منذ أن كان آدم بين الماء والطين، فإذا كان نبيا منذ صغره فلماذا أخرت الرسالة إلى عمر الأربعين؟ هناك فرق بين النبوة وبين الرسالة. النبوة يعني أنه شخص قد انكشف له عالم الملكوت، النبي شخص انكشف له عالم الملكوت، فهو من أول يوم، النبي محمد النبي محمد صلى الله عليه وآله منذ أول يوم من ولادته هو نبي، يعني انكشف له عالم الملكوت. أما لم يبعث، يعني لم يؤمر بالتبليغ إلا عندما صار عمره 40 سنة. لماذا؟ لأن طبيعة المجتمعات لا تنقاد للإنسان صغير السن، ليس من باب الخلل في شخصيته، لأن طبيعة المجتمعات هكذا، خصوصا المجتمعات العربية العشائرية في ذلك الوقت، لأن المجتمع العربي لا يمكن أن ينقاد إلى شخص ذو سن صغير. لذلك الله تبارك وتعالى من أجل أن يثبت ويوطد قيادة النبي صلى الله عليه وآله تركه إلى أن بلغ 40 سنة، وأصبح بنظر الناس مؤهلا وكفءا لقيادة المجتمع ولإدارة المجتمع، حينئذ بعثه بالرسالة، يعني أمره بتبليغ الرسالة وأمره بتبليغ الدين السماوي، لا لخلل في شخصيته، بل لأن طبيعة المجتمع العشائرية العربية تقتضي أن يكون القائد في مثل هذا السن. هذا الأسئلة التي أردنا الإجابة عنها. ندخل الآن في الموضوع. صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في هذه الأيام نسمع مصطلحا شائعا في الصحافة في وسائل الإعلام، ألا وهو مصطلح الليبرالية، الإنسان الليبرالي أو المنهج الليبرالي. ماذا يعني مصطلح الليبرالية؟ وكيف يمكن أن يوفق بين المنهج الليبرالي والمنهج الديني؟ الليبرالية لها محاور ثلاثة: المحور السياسي، والمحور الاقتصادي، والمحور الفكري. المحور السياسي، الليبرالية تعني أن السلطة وكيلة عن الشعب بالاختيار والانتخاب في إدارة مصالحه، وأنها بمثابة الشرطي الذي يكون دوره ووظيفته حراسة وحماية حقوق الفرد. المحور الاقتصادي، الليبرالية تعني أن يفتح المجال أمام الإنسان في امتلاك الثروة، يعني أن لا توضع قيود ولا عقبات أمام الإنسان في سبيل امتلاك الثروة، بل يفتح أمامه المجال لكي يمتلك الثروة بأي كيفية شاء وبأي طريقة شاء، ويصبح ملياردير بأي شكل وبأي لون وبأي أسلوب. هذا المحور الاقتصادي. نحن لسنا نتحدث الآن لا عن المحور السياسي ولا عن المحور الاقتصادي، حديثنا عن المحور الفكري. المحور الفكري للمنهج الليبرالي. المنهج الليبرالي له بعدان: البعد المعرفي والبعد الإنساني. نجي إلى البعد المعرفي. البعد المعرفي له أصول ثلاثة نتحدث عنها نوضحها. الأصل الأول من أصول البعد المعرفي للمنهج وللفكر الليبرالي، البعد الأول أو الأصل الأول: عدم احتكار الحقيقة. ما معنى عدم احتكار الحقيقة؟ يعني لا يحق لأحد ولا يحق لجهة أن يدعي أن الحقيقة عنده دون بقية البشر، وأنه وصل إلى الحقيقة دون أن يصل إليها غيره من البشر. الحقيقة متساوية النسبة إلى جميع البشر، لم يصل أحد إلى الحقيقة أكثر مما وصل إليها غيره. الحقيقة أمر نسبي وليس أمرا مطلقا، كل بشر يصل إلى نسبة وإلى قسط وإلى مقدار من الحقيقة، لا يمكن لبشر أن يصل إلى الحقيقة بتمامها. فالحقيقة متساوية النسبة لجميع أبناء البشر، فليس هناك حقيقة مطلقة وإنما الحقيقة نسبية. إذن لا يحق لأحد، مثلا المسلمون يقولون نحن عندنا الحقيقة وليست عند المسيحيين، أو الشيعة يقولون نحن عندنا الحقيقة وليست عند غيرنا من أبناء المذاهب الأخرى. لا، ليس هناك حكر على الحقيقة، لا يمتلك أحد الحقيقة المطلقة أو أن يدعي أنه وصل إلى الحقيقة المطلقة دون غيره أبدا. لماذا؟ لعاملين. العامل الأول: تعدد مصادر المعرفة. يعني قبل 700 سنة مثلا مصدر المعرفة كان واحد وهو الدين والقرآن، بعدين تعددت مصادر المعرفة، نشأت العلوم الطبيعية، نشأت العلوم الإنسانية كعلم النفس كعلم الاجتماع، نشأت العلوم الأخرى نتيجة تعدد المصادر مصادر المعرفة. إذن ليس هناك شخص يمتلك الحقيقة وحده، المتدين يمتلك مصدر، وعالم النفس يمتلك مصدر آخر، وعالم الاجتماع يمتلك مصدرا ثالثا. إذن تعدد المصادر يعني أن الحقيقة ليست حكرا على أحد. والعامل الثاني أن النظريات تتولد وتتكامل، يعني ما عندنا نظرية حاسمة، كلما تطورت الحضارة واتسعت الآفاق أمام العقل البشري كلما تولدت نظريات جديدة واتضح لنا نقص النظريات السابقة. إذا ما دامت النظريات في مرحلة تكامل وفي مرحلة تصاعد، إذا ليس هناك حقيقة مطلقة يمتلكها الإنسان. فالأصل الأول للفكر الليبرالي أن ليس هناك حقيقة مطلقة، زين؟ هذا الأصل الأول. الأصل الثاني ليس هناك مقدس على الإطلاق، ما عندنا شيء اسمه مقدس. شنو المقدس؟ لا يمكن لك أن تقول القرآن مقدس، أو الإمام الفلاني مقدس، أو العالم الفلاني مقدس، أو الكتاب الفلاني مقدس. ليس هناك مقدس على الإطلاق. لما؟ لأنه كانت، هذا من رواد الفكر الليبرالي، فيلسوف الألماني كانت، وكذلك الفيلسوف البريطاني سبنسر، من رواد الفكر الليبرالي. كانت يقول لتكن جريئا في نقد المقدسات، يعني لا تعتبر شيء أمامك مقدس، انقد. لتكن جريئا في نقد المقدسات. لما؟ لأن أنت متى ما اعتبرت شيئا مقدسا، افرض مثلا قلت والله العالم الفلاني مقدس، قلت مثلا والله القرآن مقدس، متى ما اعتبرت شيئا مقدسا خرجت من أهل التحليل إلى أهل التجليل. يعني سوف تركع أمام العالم الفلاني لأنك تعتبره مقدسا، ولن يكون عندك نقد أو تحليل لشخصيته لأنك تعتبره مقدسا. إذا اعتبرت شيئا مقدسا إذن أصبحت من أهل التجليل ولست من أهل التحليل، وإذا خرجت عن أهل التحليل إذن أنت قيدت فكرك، أنت قيدت فكرك الآن، أنت خلقت حر التفكير، أنت عندما خلقت وعندما ولدت ولدت حرا، يعني أنت حر التفكير، تحلل من تشاء، تنقد من تشاء، تبحث عن ما تشاء، خلقت وأنت حر التفكير. فإذا اعتبرت شيئا مقدسا يعني فوقت حريتك وقيدت حريتك التي خلقت وأنت تملكها. إذن من أجل أن تنسجم مع طبيعتك البشرية ومن أجل أن تتلاءم مع فطرتك ابق حرا، انقد من تشاء وحلل ما تشاء. فليس هناك مقدس على الإطلاق، هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث من أصول الليبرالية، يعني من أصول البعد المعرفي للفكر الليبرالي، أنه ليس هناك معصوم من البشر، ما في بشر معصوم. يقول هذا فلان معصوم، لا ماكو، لا نبي ولا إمام ولا عالم. ليس هناك معصوم عن الخطأ. لما؟ لأن العناصر البشرية متساوية. يعني أنا، ما هي العناصر البشرية؟ عناصر البشرية العقل، الشهوة، الغريزة، هذه العناصر موجودة في كل إنسان، في النبي، في الإمام، في العالم، في الجاهل، العناصر البشرية متساوية وزعت على جميع البشر. إذن إذا كانت العناصر البشرية متساوية، من أين جاء عنصر العصمة؟ إما جاء من البشر أو جاء من خارج البشر. إذا عنصر العصمة جاء من البشر أنفسهم، البشر هم الذين جعلوا لأنفسهم عنصر العصمة، هذا شيء غير معقول. ما دامت العناصر البشرية متساوية فلا يعقل أن تنتج عنصر متميز لشخص على شخص آخر. وإذا كانت العصمة من خارج البشر، يعني الله تبارك وتعالى أعطى العصمة لبشر دون بشر آخر، فهذا عبث، ترجيح بلا مرجح، ما هو المائز لهذا الإنسان على ذاك الإنسان. إذن بالنتيجة ليس هناك معصوم على الإطلاق، فكل بشر يمكن أن نجعله على الطاولة ونقوم بتحليل شخصيته ونقد تصرفاته، فما هو صالح منها قبلناه وما هو خطأ رفضناه، ليس هناك معصوم على الإطلاق. إذن فبالنتيجة الفكر الليبرالي له أصول للبعد المعرفي شرحناها وبيناها. نجي الآن إلى البعد الإنساني لهذا الفكر، الفكر الليبرالي. البعد الإنساني أيضا له أصول. ما هي أصوله؟ الأصل الأول أن العقيدة ليست ركنا في إنسانية الإنسان. الإنسان إنسان بقطع النظر عن عقيدته، بقطع النظر عن دينه، ليست العقيدة عنصرا دخيلا في إنسانية الإنسان. ولأجل ذلك لو أن الإنسان الآخر اختلف معي في العقيدة لا يجوز لي أن أسلخه عن إنسانيته وعن حقوق الإنسانية لأنه مختلف عني في العقيدة. العقيدة ليست عنصرا من عناصر الإنسانية وليست مقوما من مقومات الإنسانية. فلو أن إنسان ارتد عن عقيدته، فرض كان مسلم تحول إلى كافر، غير عقيدته بكافر، لا يعني أنه غير عقيدته إذن خرج عن إنسانيته، لا، ما زال إنسانا. فلا يجوز أن تسحب منه حقوق الإنسانية لأنه غير عقيدته أو لأنه ارتأى عقيدة أخرى، لأن العقيدة ليست ركنا في إنسانية الإنسان. ولذلك الفكر الليبرالي يدعو إلى ظاهرة التعددية، يعني ينبغي لكل مجتمع أن يقبل بظاهرة التعددية، تعدد الأديان، تعدد المذاهب، تعدد الآراء. لا ينبغي أن نجبر المجتمع على دين أو على مذهب أو على رأي معين، بل علينا أن نقبل هذه الظاهرة الإنسانية البشرية، وهي ظاهرة التعددية، تعدد الأديان، تعدد المذاهب، تعدد المناهج المختلفة، تعدد الآراء المختلفة، فإن هذا كله مقتضى إنسانية الإنسان، لأن العقيدة ليست ركنا من إنسانية الإنسان. هذا الأصل الأول في البعد الإنساني. الأصل الثاني في البعد الإنساني هو يجب أن تكون مساحة الحقوق أكثر من مساحة الوظائف. شلون يعني مساحة الحقوق أكثر من مساحة الوظائف؟ هل أشرح لك الآن؟ يعني أنت عندما ترجع للقرآن الكريم، شوف القرآن الكريم كله تكاليف، كله أوامر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا القرآن كل تكاليف، يعني مساحة التكاليف والوظائف في القرآن مساحة عريضة جدا. القرآن كبل الإنسان بالوظائف والتكاليف، أينما التفت الإنسان يخاطب بتكليف من التكاليف. فالقرآن اعتبر الإنسان جهازا لتنفيذ الوظائف، لذلك أكثر عليه الوظائف والتكاليف. بينما الفكر الليبرالي يقول ابحث عن الحقوق والامتيازات لا عن الوظائف. يعني أنا إنسان إيش إلي من حقوق؟ مش علي عليك الصيام وعليك الصلاة وعليك الغسل وعليك حرمة الربا وعليك وعليك. يجب أن أبحث ما لي لا ما علي. إذن ماذا لي؟ ماذا أعطاني القرآن من امتيازات؟ ماذا أعطاني القرآن من حقوق؟ ماذا أعطاني القرآن من صلاحيات؟ لا ما فرض علي من وظائف، لا ما فرض علي من تكاليف. إذن الفكر الليبرالي يقول يجب النظر أولا للحقوق والامتيازات لا للوظائف والتكاليف. زين، هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث للبعد الإنساني، الانثروبولوجي كما يقولون، الأصل الثالث للبعد الإنساني ربط الحسن بالتجربة. كيف يعني ربط الحسن بالتجربة؟ يعني الآن الإنسان إحنا نسمع كلمة حسن وقبح، صح؟ قول والله هذا الفعل زين حسن وهذا الفعل قبيح. أنت شنو؟ من اللي يقرر حسن وقبيح؟ كيفك؟ كيف الواحد يقرر هذا حسن وهذا قبيح؟ لا، مو بكيفه. الحسن والقبيح تقرره التجربة. إذا شيء ما جرب ما تقدر تحكم عليه بحسن أو قبيح. يعني مثلا أضرب لك مثال الحرية الجنسية. والله الإنسان يصير حر في ممارسة الجنس ولو عن طريق الشذوذ الجنسي والعياذ بالله. طيب أنت ما تقدر تقول الحرية الجنسية حسن أو قبيح، ما تقدر تقرر إلا إذا شنو؟ خضعت للتجربة. إذا خضعت الحرية الجنسية للتجربة الاجتماعية واكتشفنا سلبياتها بعد ذلك نقول قبيحة، أما إذا اكتشفنا إيجابياتها نقول حسنة. إذن أي فعل أي سلوك لا يمكن أن نحكم عليه بالحسن أو القبح إلا إذا خضع للتجربة الاجتماعية. ما لم يخضع للتجربة فإن الحكم عليه بالحسن أو القبح إملاء وفرض على المجتمع البشري من دون مبرر ومن دون مسوغ. إذن نكتفي بهذا المقدار حتى لا نبخس النظرية الليبرالية حقها. عرضناها بتمام وجوهها. الفكر الليبرالي هذه أصوله على مستوى البعد المعرفي وعلى مستوى البعد الإنساني. الآن نحن نأتي لكي نسجل ملاحظاتنا على الفكر الليبرالي. صلوا على محمد وآل محمد. طبعا ما أقدر في محاضرة واحدة أن أسجل ملاحظات على كل ما قلت، يعني لابد محاضرات أخرى أيضا. أكتفي في هذه الليلة بعرض ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن الأصل الأول الذي يقرره الفكر الليبرالي وهو عدم احتكار الحقيقة، وأن ليس هناك حقيقة مطلقة. ما حد وصل للحقيقة المطلقة وما حد يقدر يدعي أنه وصل إلى الحقيقة المطلقة. الحقيقة نسبية. هذا الأصل نسجل عليه أولا بأن هذا الأصل يستبطن تكذيب نفسه بنفسه. يعني هو هذا الأصل قاعد يكذب نفسه. شلون هذا الأصل هو قاعد يكذب نفسه؟ يعني الآن مثلا من نجي يقول لك احنا عندنا أصول، أصول للفكر، عدم احتكار الحقيقة هذا أصل، زين، لا يوجد معصوم هذا أصل ثاني، ليس عندنا مقدس هذا أصل ثالث. احنا نسأل هذه الأصول حقائق أو فرضيات؟ فإذا قيل لنا هذه الأصول لا مجرد فرضيات وليست حقائق، إذن لا يمكن اعتبارها أصول، صح لو لا؟ إذا كانت فرضيات إذن لا يصح لنا أن نعتبرها أصولا للفكر نسير عليها ونمشي على ضوئها. فإذا قلتم له هذه حقائق، إذن أنتم وصلتم إلى الحقائق، فتقولوا ما يمكن الوصول إلى الحقائق، صح لو لا؟ إذا قلتم هذه الأصول حقائق، عدم احتكار الحقيقة، لا يوجد معصوم، لا يوجد مقدس، زين، الحسن مربوط بالتجربة، طيب هذه إذا هي حقائق، إذن أنتم تدعون أنكم وصلتم إلى حقائق لم يصل إليها غيركم، يعني المتدينون ما وصلوا إلى هذه الحقائق ووصل إليها الليبراليون، الليبرالي وصل إلى هذه الحقائق ولم يصل إليها المتدين، بينما أنتم تقررون أن ليس لإنسان أن يدعي أنه وصل إلى الحقيقة، ليس هناك حقيقة مطلقة، الحقيقة نسبية، مع أنكم تعتبرون هذه الأصول حقائق وأنكم وصلتم إلى حقائق لم يصل إليها غيركم. إذن هذا الكلام هو بنفسه يستبطن تكذيب نفسه. يعني بعبارة أخرى، أنت عندما تقول بعبارة واضحة ليست هناك حقيقة مطلقة، هذه الكلمة نفسها ليست هناك حقيقة، اكتبها على السبورة، ليست هناك حقيقة مطلقة، هذه الكلمة حقيقة مطلقة أو لا؟ يلا قول لنا. إذا تقول، إذا قلت هذه الكلمة ليست حقيقة مطلقة بل هي مجرد نظرية، إذن لا يمكن أن نعتمد عليها ونعتبرها أصلا. وإذا قلت لا، هذه الكلمة حقيقة مطلقة، ليست هناك حقيقة مطلقة، نفس هذه الكلمة هي حقيقة مطلقة، إذن هذا الأصل كذب نفسه، هذا الأصل انطوى على نفي نفسه، هو يقول ليست هناك حقيقة مطلقة مع أنه في الواقع حقيقة مطلقة، زين؟ هذا أول. وثانيا، ما هو الفرق بين الحقيقة وبين النظرية؟ يعني متى نعتبر الشيء نظرية ومتى نعتبره حقيقة؟ يعني انت تبعد تقول ماكو حقيقة وماكو حقيقة، انت تريد بس الدين تروح، ها؟ ايش هذا الدين؟ المشكلة كلها في الدين، ها؟ لان كل هذا الكلام يراد منه كلمة واحدة، يعني هذا الدين ابعدوه تنتهي المشكلة. ليست هناك حقيقة مطلقة، ما هو الفرق بين الحقيقة والنظرية؟ الفرق بين الحقيقة والنظرية هي في البرهان وعدم البرهان، ما في شيء آخر. يعني كل فكرة قام عليها البرهان العقلي الفطري فهي حقيقة، وكل فكرة ما زالت في مجال الدرس والتحليل فهي نظرية وفرضية. الفرق بين الحقيقة والنظرية بقيام البرهان وعدم قيام البرهان، فليش احنا مصعدين الموقف ومعتبرينها مشكلة؟ كل فكرة قام عليها البرهان القاطع فهي حقيقة مطلقة. طبعا لا المتدين يدعي ولا الليبرالي يدعي، حتى المتدين ما يقول انا وصلت الى جميع الحقائق ابدا، ليس المتدين يدعي هذه الدعوة، متدين أيضا يقول أنا ما وصلت إلى جميع الحقائق، وصلت إلى قسم من الحقائق وبقي أقسام كثيرة لم أصل إلى الحقيقة فيها، وما زالت مجرد نظرية وفرضية، بل ما لم أصل إليه أكثر مما وصلت إليه. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما وصلت إليه من الحقيقة أقل بكثير مما لم أصل إليه. هذا المتدين والليبرالي كلاهما يقران به، ولكن الفرق بين الحقيقة والفرضية أن كل فكرة قام عليها البرهان القطعي فهي حقيقة. توحيد الله قام عليه البرهان فهو حقيقة. خالقية الله قام عليها البرهان فهي حقيقة. نبوة النبي قام عليها البرهان فهي حقيقة. إمامة الإمام قام عليها البرهان فهي حقيقة. كل فكرة قام عليها البرهان القطعي فهي حقيقة، وما لم يكن كذلك فهو فرضية ونظرية. زين، نجي إلى الملاحظة الثانية. ملاحظة ثانية، التفت لي جيدا. الأصول التي ذكرت للبعد الإنساني، وهي أن الإنسان، الأصول التي ذكرت للبعد الإنساني وهي أن الإنسان ليس له حسن مطلق، الحسن مربوط بالتجربة. أن الإنسان مثلا ليست العقيدة جزءا من إنسانيته. هذه الأصول تدري وين ترجع؟ كلها ترجع إلى كلمة واحدة وهي الحرية. كيف يعني الحرية؟ أصلا كلمة ليبرالي من وين جاية؟ كلمة ليبرالي جاية من ليبارك. ليبارك يعني شنو؟ تحرر والحرية. زين؟ جاءت من هذه الكلمة، معناها التحرر والحرية. الليبرالي يعني المتحرر. جميع الأصول التي ذكرها الليبراليون للبعد الإنساني هي ترجع لأصل واحد وهو أصل الحرية. خلق الإنسان حرا فينبغي أن يكون حرا. حر في الاقتصاد، حر في السياسة، حر في الفكر، هذا هو. جميع هذه الأصول ترجع لأصل واحد ألا وهو أصل الحرية. لأجل ذلك لابد أن نسلط الضوء على هذه النقطة. هناك خلط بين الحرية الطبيعية والحرية الاجتماعية. ما هو الفرق بين الحرية الطبيعية والحرية الاجتماعية؟ حرية الإنسان بما هو كائن حي، وحرية الإنسان بما هو كائن اجتماعي. حرية الإنسان بما هو كائن حي هذه نسميها حرية طبيعية، وهذه الحرية الطبيعية ليست خاصة بالإنسان، حتى الحيوان. يعني المقدار الذي أعطي للإنسان أعطي للحيوان تماما. الحرية الطبيعية يعني حرية الإنسان بما هو كائن حي موجودة حتى في الحيوان. الإنسان حر في جسده، يفعل بجسده ما يشاء، يأكل، يشرب، زين، يخرج من جسده ما يريد. نفس الحرية موجودة عند الحيوان، يتوهم، يفكر، يتخيل، نفس هذه الحرية موجودة عند غير الإنسان. الحرية الطبيعية يعني حرية الإنسان بينه وبين نفسه، حرية الإنسان بما هو كائن حي، هذه الحرية موجودة عند الإنسان وعند الحيوان، هذا واضح. نجي إلى الحرية الثانية، حرية الإنسان بما هو كائن اجتماعي لا بما هو كائن حي. حرية الإنسان ضمن إطار المجتمع، ضمن حقل المجتمع، هذه تسمى بالحرية الاجتماعية. هل يجب أن تكون الحرية الاجتماعية مطابقة مع الحرية الطبيعية؟ يعني كما أن الإنسان ولد حرا ينبغي أن يكون في المجتمع حرا أيضا. يعني هل يجب تطابق الحرية الاجتماعية مع الحرية الطبيعية أم لا؟ هي مسألة قانونية. نقول لا. ليش لا؟ لماذا لا؟ نقول بأن بناء الحضارة يا إخوان وظيفة كل مجتمع بناء حضارة. بناء الحضارة يتوقف على السلم الاجتماعي. ما معنى السلم الاجتماعي؟ يعني أن يكون أبناء المجتمع متسالمين وبعضهم آمن من البعض الآخر. لا يمكن لمجتمع أن يبني حضارة وهو يعيش حربا، وهو يعيش تناحرا، وهو يعيش اختلافا، وهو يعيش اشتباكا. بناء الحضارة يتوقف على السلم الاجتماعي، أن يكون بين أبناء المجتمع ميثاق وعقد، ألا وهو ميثاق السلم والأمن الاجتماعي. عقد الأمن الاجتماعي، ما لم يكن هناك ميثاق سلم لا يمكن بناء حضارة من قبل هذا المجتمع. إذن ما دام السلم الاجتماعي شرطا في بناء الحضارة، لذلك أنت حر إذا كانت حريتك في ضمن السلم الاجتماعي. أنت حر حرية طبيعية، لكن لا تكون حرا حرية اجتماعية إلا إذا كانت حريتك الاجتماعية في إطار السلم الاجتماعي، في إطار الإنتاج الاجتماعي، وإلا فلا يمكن بناء الحضارة. إذن الحرية الاجتماعية ليست متطابقة مع الحرية الطبيعية، لأن الحرية الاجتماعية مقيدة ومنوطة بالسلم الاجتماعي، لأن السلم الاجتماعي شرط في بناء الحضارة. هل أضرب لك أمثلة الآن؟ مثلا الله تبارك وتعالى لماذا حرم الخمر والميسر؟ هذه وظائف، هو يقول القرآن كله وظائف، طيب هذه وظائف. لماذا حرم الخمر والميسر؟ انظر إلى تعبير القرآن الكريم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. يعني هذه الحكمة، الخمر وسيلة لهدم السلم الاجتماعي، الميسر وسيلة لهدم السلم الاجتماعي. الميسر والقمار، إذا شاع القمار بين أبناء المجتمع شاعت روح التشاحن وروح الحقد، لأن الآخر سلبني ثروتي نتيجة القمار. بما أن الآخر سلبني ثروتي نتيجة القمار، إذن فحياته مهددة بالنسبة لي. ولذلك ترى الجرائم الكثيرة في البلاد التي تفتح باب القمار على مصراعيه، باب القمار باب لإحداث العداوة والبغضاء نتيجة استلاب الثروة. وإذا حدثت العداوة والبغضاء أصبح السلم الاجتماعي في معرض الخطر، وأصبح بناء الحضارة في معرض الخطر. إذن أنت حر، لكن لست حرا في أن تلعب القمار. لما؟ لأن لعب القمار يؤدي إلى هدم السلم الاجتماعي، وهدم السلم الاجتماعي مانع من بناء الحضارة. إذن نحن نقول بأن الحرية الاجتماعية لابد أن تكون في إطار ماذا؟ في إطار السلم الاجتماعي. مثال آخر أعطيه، مثلا مثال الارتداد. واحد ارتد عن دينه، صار يرتد بينه وبين نفسه جهنم، يعني شنو شغل به؟ زين، وارتد بينه وبين نفسه هو حر، ما نشغل. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إذا ارتد بينه وبين نفسه هذا لا ربط لنا به. وتارة يعلن الارتداد، المشكلة ليست في الارتداد، المشكلة في ماذا؟ في إعلان الارتداد. كافي نفس الارتداد. أما إذا أعلن الارتداد في المجتمع الإسلامي في إطار المجتمع الإسلامي أعلن الارتداد، هنا نقول أنت لست حر، أنت حر في أن ترتد بينك وبين نفسك، لا إكراه في الدين، ولكنك لست حرا في إعلان الارتداد في المجتمع الإسلامي. لماذا؟ لأن إعلان الارتداد في المجتمع الإسلامي يؤدي إلى الصراع الديني حتما. إعلان الارتداد في المجتمع الإسلامي يؤدي إلى صراع الأديان، يؤدي إلى الصراع في الأسرة الواحدة وفي المجتمع الواحد، وحينئذ يكون إعلان الارتداد وسيلة لهدم السلم الاجتماعي. لأجل ذلك الإسلام يمنع إعلان الارتداد ويرتب عليه عقوبة قاسية. إذن المسألة ليست هي خنق الحرية، لا، بل نقول لك الحرية الطبيعية، ولكن الحرية الاجتماعية لابد أن تكون في إطار السلم الاجتماعي، بحيث لا تكون وسيلة وسببا لهدم السلم الاجتماعي. يحرم عليك شرب الخمر، لأن شرب الخمر يؤدي إلى أن تفقد الوعي، وإذا فقدت الوعي صار السلم الاجتماعي في معرض الخطر وفي معرض التلف. لذلك نقول لست حرا في شرب الخمر، لأنه يؤدي إلى أن يكون السلم الاجتماعي في معرض الخطر وفي معرض التلف والزوال. فهناك خلط يعني في هذه الأصول التي ذكرت للفكر الليبرالي، هناك خلط بين الحرية الطبيعية وبين الحرية الاجتماعية كما شرحنا. وإلا فالفكر الديني أيضا يمنح للإنسان الحرية في إطار بناء المجتمع وفي إطار حضارة المجتمع وفي إطار المواثيق الاجتماعية. لذلك تجد الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يركزون على مسألة الحرية. ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا. والإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء يناديهم: إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. يعني قراركم القرار يجب أن يكون بأيديكم، أنتم تقررون مصيركم، أنتم تقررون حياتكم. إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. إلى أن استجاب له الحر ابن يزيد الرياحي: وعندما خر صريعا على الثرى وقف عليه الحسين عليه السلام وقال: صدقت أمك حين سمتك حرا، أنت حر في الدنيا لأنك قررت المصير بنفسك، لم تخدعك الدراهم والدنانير، ولم تخف من سلطانك عبيد الله بن زياد. صدقت أمك حين سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا. حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا ومضى لهيفا بأبي وأمي لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا ظمآن ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر العصم لذاب. أقبل القوم بعد أن حرقت الخيام وسبيت النساء، أقبل القوم بقرب الماء إلى أطفال الحسين، وجاءوا وقفوا بقربة الماء، قالوا أيها الأطفال تعالوا واشربوا من الماء فإن عليكم مسيرة طويلة. ها؟ تدري أنت أطفال عطاشة، ها؟ صار لهم ساعات طويلة ما ذاقوا قطرة من الماء، وأمامهم قربة الماء. أقبل الأطفال يتزاحمون على القربة، كل طفلة تبل كبدها بماء من القربة. ها؟ ازدحموا على القربة إلا فاطمة الصغرى فإنها وقفت. فاطمة الصغرى هذه رقية التي أنت تزورها، هذه الطفلة وقفت بعيدا تنظر إلى الأطفال كيف يزدحمون على الماء وكيف يشربون الماء. قال لها العدو اشربي الماء، قالت لا لا أريد أن أشرب. أقبلت إليها عمتها زينب، قالت بني فاطمة اشربي الماء، قالت عم لا أريد أن أشرب الماء، قالت بني أنت طفلة صغيرة لا تتحملين العطش، وعندنا مسير طويل والأعداء لا يرحموننا، اشربي قليلا من الماء بني. قالت أبدا أبدا لا أريد الماء بني، قطعت نياط قلبي، لماذا لا تذوقين الماء؟ لماذا لا تشربين الماء؟ التفتت إليها عم زينب، كيف أذوق الماء وقد ذبح أبي الحسين عطشانا؟ عم زينب كيف أشرب الماء وقد قتل أبي الحسين ظمآنا؟ أنا أبدا لا أشرب الماء، أنا أبدا لا أذوق الماء. تدري عمتها حنون عليها، أقبلت إليها بالقربة وقفت عند رأسها، قالت أقسمت عليك إلا شربت الماء. أخذت الطفلة القربة على أساس أنها تشرب الماء، وإذا بها تهرول نحو المعركة، تصعد على التل وتنزل إلى المعركة، تنزل إلى مصرع الأجساد. ها أمتها زينب خلفها، بنية بنية فاطمة إلى أين ذاهبة؟ إلى أين ماضية؟ تعالي إليه، وهي تقول دعيني دعيني أريد أن أذهب إلى والدي أبي عبد الله. صارت الطفلة تركض، وصلت إلى الجسد الشريف في ظلام الليل، جلست عنده. أبا حسين حبيبي حسين، قم واشرب الماء فلقد أباح لنا الأعداء شرب الماء. أبا حسين لا أريد أن أشرب قبل أن تشرب أنت، لا أريد أن أذوق الماء قبل أن تذوقه. مدت يديها تريد أن تجلس أباها حتى يشرب الماء، فإذا هو جثة بلا رأس. فلما رأت ذلك صرخت وأبتاه وحسينا. أقبلت إليها عمتها زينب، نظرت إليها وهي على هذه الحالة كأني بها تنادي أحمى الضائعات بعدك بأنا، أويلي أنا بقيت محيرة وسط جبليدين، أنا لا عباس يبرالي ولا حسين. يضربوني بنبكي وتدمع العين. كذا زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحط الرحام. نقرأ الآية المباركة. جمع من المرضى يسألونكم الدعاء لهم بالشفاء والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ يا الله يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم للزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله بحوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفرج عنا وعنهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.